بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أرجو من الإخوة التفصيل الذي ذكرناه البارح في التصوير، أرجو أن يوزع في أي مكان تستطيعون التوزيع فيه، التفصيل الذي ذكرناه في المقدمة. والآن نبدأ بإذن الله في النصوص التي أوردها المصنف. اقرأها كاملة يا شيخ يحيى، ثم بعدين نبدأ بالأول. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهيجاء قال: قال علي الهياج. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجها. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وتسمى الأحاديث الإلهية، وتسمى الأحاديث الربانية، كلها واردة عن السلف. والمقصود بالحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد قيل فيه ثلاثة أقوال، فقول يقول إنه من لفظ رسول، من لفظ الله عز وجل تكلم به، لفظه ومعناه من الله. ومن قائل يقول إن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قائل يقول الأولى هو السكوت، لا يقال من لفظ الله ولا من لفظ رسول الله، وأنا أرى أن هذا أولى بالأخذ، أن يسكت، ما تعبدنا بالتعمق في هذا، نؤمن بأنه حديث قدسي وأن الله قاله، وكيف قاله لا ندري. هذا هو خلاصة ما، والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته ويتحدى به، أما الأحاديث القدسية فلا يتعبد بتلاوتها ولا يتحدى بها، ويجوز روايتها بماذا؟ بالمعنى، خلافا للقرآن فإنه لا يروى بالمعنى. ولذلك تقول ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا تقول ماذا؟ ها؟ ولا تقول ترجمة القرآن الكريم، لا تقول ترجمة القرآن الكريم، وإنما تقول ترجمة معاني القرآن الكريم. في الحديث تحذير ووعيد شديد من من يضاهئ بخلق الله، يعني من ذا الذي يخلق كخلقي، أي لا أحد يستطيع أن يخلق كخلق الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المخلوقون لا يستطيعون أن يخلقوا كخلق الله ولو صوروا مهما صوروا. ثم أعجزهم وتحداهم بقوله: فليخلقوا ماذا؟ ها؟ فليخلقوا ذرة والذرة هي أصغر أنواع النمل، ولا يصح ما يقول به بعض المعاصرين من أن المقصود بالذرة ماذا؟ الذرة الإنشطارية التي تستخدم طبيا أو تستخدم في صنع الأسلحة الإيش؟ النووية. هذا غير صحيح، لأن القرآن والسنة جاءت بلسان العرب، والعرب لا يعرفون هذه الذرة آنذاك. والذرة المعروفة لديهم التي فيها روح هي ماذا؟ هي صغار ماذا؟ صغار النمل. صغار النمل بدأ بذوات الروح، قال فليخلقوا ذرة، يعني إن كانوا يستطيعون ولن يستطيعوا، وليخلقوا ماذا؟ حبة، سواء كانت حبة ذرة حبة قمح، وليخلقوا شعيرة تدرج من شيء إلى شيء، وكل ذلك محال لأن ذلك مما استأثر الله به، ولا يمكن لأحد أن يخلق كخلق الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن عجائب صنع الله خلقه للإنسان، فخلقه للإنسان في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والشاهد من الحديث أن المصورين هم الذين يضاهئون خلق الله، وقد تحداهم الله أن يخلقوا كخلقه وليسوا بقادرين. نعم فضل. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون يعني يحاولون مشابهة خلق الله عبثا ولن يستطيعوا. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أيضا في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا تفسير لقوله ماذا؟ الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، ولا يقال إن المصور كافر، لكن لأنه ارتكب أعظم أنواع الإيش؟ الظلم. ولذلك في الحديث الآخر قال من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، أي لا أحد أشد ظلما من ذلك الذي يضاهئ خلق الله بالتصوير، وسواء التصوير بتماثيل أو ما دون ذلك مما هو معلوم التحريم بالضرورة، إلا ما استثني على ما بيناه البارحة وسنبينه بشكل أكثر. فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس والعياذ بالله عذابا يوم القيامة، وهذا أمر في غاية الخطورة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. لاحظوا أن كل الأحاديث التي وردت حتى الآن في الصحيحين، نعم، كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، وأيضا جاءت مصور نكرة تشمل جميع المصورين، ثم زاد في هذا الوعيد بأنه تجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، أي يعذب بعدد ما صور، يعذب بعدد ماذا؟ بعدد ما صور والعياذ بالله، إلا ما استثني كما بينا بالأمس. فإذن كل من ألفاظ العموم ونفس. ومصور من ألفاظ العموم، فالجميع ينطبق عليهم الحديث. وعلى أي حال هو من أحاديث الوعيد التي لا تتعارض مع كون الموحدين العصاة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، من شاء غفر الله له بفضله ومن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والمقصود زيادة في التنكيل أنه تجعل له أنفس بعدد ما صور، فيعذب بكل نفس صورها والعياذ بالله. نعم. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أيضا هذا الحديث بنفس المعنى: من صور صورة في الدنيا، ولا سيما التماثيل وما أجمع على تحريمه أو ما رجح تحريمه من أنواع الصور التي بيناها البارحة. ماذا؟ من صور صورة وهي نكرة في سياق الشرط. ولا تنسوا القاعدة أن النكرات إذا جاءت في سياق الشرط أو الموصول أو الاستفهام تكون ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. من صور صورة في الدنيا ماذا؟ كل في يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. تعال، يقال لهم: أحيوا إيش؟ ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم، إن كنتم صادقين أنكم خلقتموها فانفخوا فيها الروح وأحيوها واجعلوها مثل خلق الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وليسوا بقادرين، وإذا لم يقدروا فمصيرهم هو العذاب، إلا أن يعفو الله عنهم أو يعذبهم إلى أمد ثم يخرجهم إذا لم يكونوا مشركين. لكن المصورون، التصوير يشمل النهي ثلاثة أصناف: أولا المصور المباشر للتصوير، ثانيا من يطلب أو من يأمر بماذا؟ بالتصوير، من يأمر بالتصوير. ثالثا ماذا؟ من يرضى بالتصوير، من يصور، يصور له ويقر ذلك ويرضاه، ويقر ذلك ويرضاه. كلهم متوعدون بهذا الإيش؟ بهذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أبو الهياج الأسدي رضي الله عنه يقول له علي أمير المؤمنين رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. أولا هذا من باب تأكيد سماع علي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قال: ألا أبعثك يا أيها الهياج على أمر بعثني عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا بعث؟ بتحقيق أمرين: الأمر الأول طمس جميع الصور، وقال: ألا تدع صورة إلا طمستها، وصورة نكرة في سياق النفي، إذن تفيد العموم، أي صورة من صور ذوات الإيش؟ الأرواح، إلا ما اضطررنا إليه، وتشمل جميع أنواع الصور كما بينا بالأمس. فلا يجوز أن تقتني صور الموتى: هذه صورة أبي، وهذه صورة أمي، وهذه صورة أختي، صورة جدي، ويجعلونها في المجلس. هذا محرم بما يشبه الإجماع، والأحاديث التي سمعتموها من أمس كلها تحرمه، كلها تحرم ذلك، سواء صورة للذكريات أو صورة للتنزه أو صورة لأي شكل من الأشكال. يستثنى من ذلك، من ذلك ما اضطررنا إليه من صور الجواز وحفيظة النفوس والبطاقات وصور التي يحتاجها الأطباء والتي يحتاج إليها في كشف من المجرمين في البحث الجنائي أو اللصوص أو نحو ذلك. هذه مستثناة قطعا بإجماع العلماء، مستثناة بإجماع العلماء، بأن لا تدع صورة إلا طمستها، لا تبقي شيئا. وقد ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، يعني هو داخل الكعبة، فرأى صورا في داخل الكعبة، يقول: هذه صورة إبراهيم، وهذه صورة العذراء، وهذه صورة كذا، فدعا بدلو من ماء، وهذا يدل على أنها مرسومة وليست إيش، ها، مجسمة. لو كانت مجسمة أو منحوتة لكسرها تكسيرا، لكنه أخذ يطمسها بالماء، مما يدل على أنها ماذا، على أنها مرسومة، وهذا يدل على تحريم الصور المرسومة سواء كان رسمت باليد أو بالآلة المعروفة، فذلك كله محرم إلا ما اضطررنا إليه. فأمره بأن يأتي بدلو مليء بالماء، فأخذ صلى الله عليه وسلم يطمسها بنفسه صورة صورة صورة صورة. ودخل رجل على ابن عباس، ما ذكرناه بالأمس أو لا، فحذره من التصوير، فقال: أدن مني أدن مني أدن مني، حتى وضع يده على رأسه، ثم قال، ذكر له أحاديث التصوير، قال ثم قال: إلا أن تصنع ماذا، شجرة. وفي هذا رد على من يحرم تصوير الشجر أو من يمنعه، فالأشجار والجبال والأنهار والبحار والأرض والنجوم والشمس والقمر، هذه لا بأس أن تصور، لأنها ليس فيها مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى. وألا تدع قبرا مشرفا، هذا بيت القصيد، وهذا داء العالم الإسلامي: إلا من رحم ربي. أليس كذلك؟ أليس هذا صحيح؟ ألا توجد الخباب التي تعبد من دون الله في بلاد المسلمين؟ طيب، فأنا أسأل الذين يقفون أمام أصحاب القبور ويدعونهم ويعظمونهم، بينما لو وقف يصلي لله تجده ذاهلا يلتفت يمينا وشمالا، ألا يدل على ذلك أنه يعظم تلك المعبودات أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى؟ ها، هذا هو يعظمه أعظم. ولذلك لما يقف أمام ميت في قبره تجده خاشعا كأن على رأسه الطير، لا يتحرك، كالنوباتشي العسكري المسمر على البوابة، العسكري يستطيع أن يروح يمين ويسار؟ ما يستطيع. هذا نفس الشيء، واقف خاشع مطاطئا رأسه، خليك تراه يصلي لله عز وجل، يتلفت يمينا وشمالا، ولا يحترم الله كما يحترم تلك الإيش، الأصنام التي يعبدها من دون الله. حتى إن هؤلاء الناس ذكر لي أحد الإخوة في بعض البلاد الإسلامية، إذا وجد مجرم ولم يعترف يأتونه بالمصحف، قالوا: احلف 50 يمين أنك لم تسرق لم تقتل، فيحلف، ما ليس لديه مانع. لكن إذا أرادوا أنه أن يعترف يذهبون به إلى من؟ إلى القبر الذي يعبده من دون الله، إلى قبة الشيخ فلان، شيخ الطريقة، الطاغوت الذي يعبده من دون الله، وقد يكون طاغوتا وقد يكون مظلوما بهذه العبادة وليس راضيا بها، فيذهبون به إلى مقصورة الشيخ، قال: الآن احلف أنك لم تقتل ولم تسرق، فترتعد فرائصه ويقع على الأرض ويخشع ويخاف ويبكي ويعترف. إذن أيهم أعظم في ذهن في نفسه؟ ها، اللهم صاحب القبر، نعم، صاحب القبر أعظم في نفسه من الله تعالى به عند قبر التجاني المرغني الجيلاني الشاذلي الفلاني الفلاني المهدي إلى آخره، العيدروس، الحسين، حسين بريء من هذا، البدوي، الشيخ أبو العباس ها؟ والله تجده مثل خاشعا متذللا من خشية ذلكم الشيخ ها؟ ميت خلاص كأنه كالميت بين يدي المغسل. لكن تعال وهو يناجي ربه لا يدري. واحد منهما قال للإمام يوم من الأيام صلى به إمام فقال يا شيخ أنت ما انتهيت من الصلاة اختصرت في صلاتك. قال له لماذا؟ قال لأنني إذا كبرت أشتري الغنم وأبيعها وأصفي ثمنها ثم أحصي جميع الحساب فأنهي ذلك قبل أن يسلم الإيش ها؟ قبل أن يسلم الإمام. معنى ذلك أنه مع إبليس. فإذن انتبهوا لا يغرنكم الشيطان، لا يغرنكم دعاة السوء، لا يغرنكم شيوخ الطرق الضلال، لا يغرنكم غلاة المتصوفة يدعونكم إلى عبادتهم من دون الله، يدعونكم إلى عبادتهم من دون الله. أخبرني أحد الثقات ممن من الله عليهم بالهداية إلى منهج السلف وإلى العقيدة الصحيحة، يقول أمه كانت تأتي بطست وتأتي بشيخ الطريقة يبول على كراعيه على رجليه ها؟ بوال على رجليه، ثيابه مرقعة قذر وسخ لا يغتسل، يعني يأخذ أيام وليالي لا يغتسل، فتبركه في الطشت، هذا الطشت الكبير الواسع لنا، فتصب الماء على رأسه مرورا بجميع جسمه وبعورته أيضا. يقول ثم تنادينا أمنا يا ولدي اشرب اشرب البركة اشرب البركة اشرب القاذورات يمكن حتى ما يستنجي، نسأل الله العافية والسلامة. قاذورات كيف للمسلم؟ بالله أسألكم بالله ماذا يقول أعداء الإسلام إذا رأوا هذه، إذا وجدوا هذه الخزعبلات في كتب المسلمين؟ هل يصدقون بالإسلام؟ لا، يقولون هذا دين قذر تعالى الله. فإذا عليكم أن تنتبهوا. وأن في طبقات الشعراني، خليني أكون صريح، أو في تراجم آل علوي، المشرع الروي في تراجم آل علوي يقول ومن كرماته رضي الله عنه أن أحد مريديه جاء يلحس عذرته. معلش أخشى أنكم تستفرغوا الآن. فسئل يا رجل ويحك ماذا تفعل؟ قال ويحكم والله ما وجدت إلا عسلا. ليهنأك العسل، صلى الله العافية والسلام. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يتمرغون بالتراب الذي تمر به سيارة البرعي وفلان وفلان، يتمرغون فيها ويتبركون بها. من أين لكم هذا؟ هل وجدتم هذا في القرآن في السنة؟ لما تذكر له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، قل لك لا، هذا الحديث اخترعه الوهابية. طيب من أين جاء بالوهابية؟ كلام البخاري ومسلم الذي دونه البخاري ومسلم جاء بالوهابية. كم بين البخاري ومسلم بين محمد عبد الوهاب؟ أكثر من ألف إيش ها؟ أكثر من ألف سنة. يعني هم وضعوه كما يقولون قبل أن يوجدوا على الأرض بألف عام، وهو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب السنن. تأتي أنت أيها المسكين لأنك قد غرس في قلبك أن هؤلاء المسمين بالأولياء يملكون أمورا من دون الله، وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وأنهم يحيون ويميتون مثل ما أحمد الشيخ بقارة. بقارة لا يؤمن بهذا إلا بقر، ومن هو أسوأ من البقر؟ لا، البقر أشرف، لأن الله عز وجل قال لعباد الأصنام ومثلهم عباد القبور إنهم إلا ها كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. والله أضل من الأنعام. لماذا؟ الأنعام تقول لها يمين تروح يمين، تقول لها شمال تروح شمال بإشارات، البعير والحمار عندما تقول يفهم ماذا تقول له، لكن هذا الذي يعبد القبور لا يفهم. يعبد قبور من دون الله لا يفهم. دخل أحد إخواتنا أحد إخواننا الدعاء رحمه الله، توفي قبل أسابيع، الشيخ طاهر طالبي رحمه الله، وكان مبعوثا دينيا في بلد ما، ثم قيل له إن قبر التراب قد يعني الآن أزيل، زعموا أنه أزيل، فجاء وإذا به قد ضوعف مثل ما كان أول 3 مرات، وطلي بالذهب والفضة والكلام الفارغ. يقول فلما وجدتهم يطوفون ويدعونه من دون الله قلت لهم أنتم تطوفون تدعون ميت، تدعون ميتا؟ قال أنت تعتقد أنه ميت؟ أيضا تعتقد أنه ميت؟ إنه حي ليس بميت. يقول ثم راغ عني هذا، وإذا به يأتي برجل مفتول الذراعين، طوله متران وعرضه متر، ومعه كرباج أجل من الذراع. قال له يا هذا اسمع كلامي، أمام لكن عقلاء شوي هم ذلك الشعب معنا، يا هذا اسمع كلامي، إما أن تطوف مع الناس، يعني إما أن يكفر ويشرك بالله، وإما أن تخرج، وإما الكرباج. تعرفون الكرباج؟ ها؟ عصا تصنع من الأسلاك وكذا قريبة من الصوت، يسمونها الكرباج. يقول أنت أمامك 3 خيارات، إما أن تطوف وتكفر وتشرك بالله، وإما أن تخرج تغادر المكان. أنا يخبرني بنفسي رحمه الله، توفي قبل أسابيع رحمة الله عليه، وإما أن تخرج، وإما ماذا الخيار الثالث؟ ماذا؟ الكرباج. فنسأل الله العافية والسلامة. يا إخوتا، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، اتقوا الله ولا تنقضوا لا إله إلا الله بالتعلق بأصحاب القبور، والنذر لأصحاب القبور، والذبح لأصحاب القبور، والاستغاثة بأصحاب القبور، ودعاء أصحاب القبور، والتمسح بهم وعبادتهم من دون الله. والله الذي تفعلون أعظم مما تفعله قريش مع اللات والعزة ومناتة وهبل. فاتقوا الله، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، بلغوا من وراءكم هذه الرسالة، وسأسألكم عنها يوم أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. الأولى التغليظ الشديد في المصورين، جاء لعنهم وأنهم أشد الناس عذابا، وأنهم يكلفون أن ينفخوا فيه الروح، وأن الله يجعل لهم أنفسا بقدر ما صوروا فيعذبهم بعدد تلك الأنفس، وأنهم يكلفون أن يخلقوا شعيرة وليسوا بقادرين. نعم. قال الثاني: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. هذه العلة، العلة: لا أحد أظلم ممن يخلق كخلق الله، يعني إنه أشد الناس ظلما بعد الشرك بالله. نعم. قال الثالث: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. التنبيه على عجز هؤلاء المصورين أن يخلقوا كخلق الله بقوله: فليخلقوا حبة إلى آخره. قال الرابع: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا في حديث صريحة كلها في الصحيحين: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور فيه، كما جاء في الحديث: تجعل أنفس فيعذب بكل نفس صورها. نعم. قال السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، ينفخ وليس بقادر، من أين له؟ الروح من أمر الله. قال السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت، الأمر بطمسها إذا وجدت، وبتسوية القبور حتى تكون شبرا فأقل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: كيف التعامل مع بين الأخوة طلاب العلم في هذه المسألة، التصوير في الجوالات والخلاف فيها، ويصبح بينهم يعني أحيانا أخذ وعطاء وهذه الأشياء. اعرضوها على العلماء وما يعني يعني وجهوكم به فأتوجه، اتصلوا بالشيخ صالح الفوزان واسألوا سماحة المفتي بسائر المشايخ. نعم أحسن لك. هذا يقول: أمرنا شيخنا شيخ الطريقة بالاعتكاف عند القبر وطلب المدد منه، ولكن لم يتيسر ذلك. نعم، ولكن إيش؟ لم يتيسر ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كنت عازما على أن تفعل لكنه لم يتيسر. إذا ما الشيخ الذي أولا اتق الله ولا تظلمه، هل هو أمركم بذلك؟ إن كان قد أمركم بذلك فهو ليس بشيخ، وإنما هو إبليس، وإنما هو طاغوت. إذا كان يأمركم بالاعتكاف عند قبره وطلب المدد منه، انتبهوا للقيود التي ذكرتها. إن كان أمركم بماذا؟ بالاعتكاف عند قبره وطلب المدد منه، فكيف تسميه شيخا؟ إنه شيطان مريد، إنه طاغوت، فابتعد عنه، يدعوك إلى عبادة نفسه. لعله من الذين يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ولعله من المدعين أنهم يحيون الموتى مثل الذين أحيوا بقارة. فابتعدوا عن هؤلاء، هؤلاء طواغيت. كيف أنا أسألك سؤال يا عبد الله، أليس الله قد أعطاك عقلا تميز به بين عبادة الله وعبادة المخلوق؟ أن تفكر بعقلك. إذا لم تصدق الآيات القرآنية التي تحذر من عبادة غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإيش؟ بعبادتهم كافرين. إذا لم تصدق الآيات هذه فارجع إلى عقلك، حكم عقلك. سؤال: عين أمامك رجلان، واحد يمد يديه: يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا رحيم، يا ودود يا عزيز يا حكيم يا غفور، يا من تسمع دعائي، يا من لا تخفى عليه الأصوات، إلى آخره. اعطني كذا اعطني كذا. طيب هذول اثنين أمامك، الثاني وقف أمام هذا الطاغوت الذي ذكرته: يا شيخ أغثني مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، لا تتركني يا فلان، أنا بجاهك يا فلان. أسألك بالله الذي سأسألك عن ذلك يوم القيامة، أيهما الذي يكون مسلما وأيهما الذي يكون مشركا؟ ها يا عباد الله، أنا أسأل الذين يعجبون بهؤلاء الشيوخ، عليهم أن يجيبوني بصراحة. أنا ضربت لكم مثلين: رجل يدعو رب: يا رب اغفر لي وارحمني، رب لا تخزني يوم الدين، رب أعطني كذا وكذا، أنا في يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الدعاء المأثور. هذا شخص. الشخص الثاني وقف أمام البدوي: يا بدوي أعطني كذا وكذا، أغثني يا مادد، أغطني كذا، أعطني ولد، أعطني. بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، أسألكم عن هذا يوم القيامة، من هو الكافر ومن هو المسلم هنا؟ من هو المشرك ومن هو المسلم؟ ها؟ ماذا؟ ما أسمع شيء. الأول هو المسلم والثاني ثاني مشرك، لا فرق بينهم وبين من يقول: يا اللات يا العزة يا منات يا هبل يا يا يا يا سواع يا ود يا غوث، ما في فرق. فعلينا نتقي الله، نتقي الله سبحانه وتعالى. كيف تسأل تقول أنت ما استطعت أن تصل على، نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا وأن يشرح صدرك للحق، تقول أنا ما استطعت أني ألبي دعوة الشيخ عندما يقول تعالى اعتكف عند قبري وماذا وإيش واطلب المدد مني؟ كيف تطيعه؟ كيف تفكر في هذا؟ كيف تنسى ربك الذي يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة، وتجيب طاغوتا يريد أن يستعبدك من دون الله، يريد أن تعبده من دون الله؟ هذا مثل فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم أحسن الله. هذا يقول نبيع لصاحب البقالة بضاعة ولكن إذا انتهت الصلاحية ولم يبيعها يقول يرجعها إلينا ويأخذ بدلا منها أو يأخذ المال الذي دفعه، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، هذا معمول به، يعني يشترطون على صاحب البقالة إما أن تكون بضاعة كاسدة أو أن يكون هذا الشخص يريد مساعدة أخيه، فإذا أعاد له شيئا من البضاعة من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. هذا سائل من طلاب الجامعة يقول هل لطالب الجامعة أن يقتصر على الدراسة الجامعية ويترك دروس الحرم؟ ويترك دروس الحرم أو والله أظن أنه لا تعارض بين الأمرين. أكثر تخرج حوالي 100,000 كلهم كانوا يحضرون دروس المشايخ ويتقنون دروسهم في الجامعة الإسلامية، فلا تعارض، المنهج واحد، الذي تدعو إليه دراسة الجامعة هو الذي يدعو إليه إخوانكم في هذا المسجد النبوي، بل هذا تقوية وتعزيز وتعزيز لماذا؟ لدروسكم في المسجد النبوي. أحسن الله لك. هذا يقول هل يجوز تصوير الفواكه والأشياء التي يزرعها الناس بأيديهم؟ كواكب لا بأس. الفواكه. ها؟ الفواكه. لا بأس. الشيء الذي يصنع باليد بالإجماع يجوز تصويره. الخلاف فيما أنبته الله عز وجل من الشجر والصحيح جواز ذلك بدليل حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم لنا ذكره. نعم. هذا يقول نصيحتكم للذين يصورون في الأماكن العامة ويصورون الناس من دون إذن. أقول هؤلاء يجب أن ينصحوا، لذلك أنا أقول لا أسمح لشخص أن يصورني ولو علمت لدعوت عليه. نعم. أحسن الله. يقول هذا يقول ورد أن الميت بعد الدفن يسأل، يقول فهل يجوز لنا أن قوله يعني نقول أم هو من أمور الغيب، نقول أنه يسأل أم هو من أمور الغيب؟ لا، نحن نؤمن بأنه يسأل، لكن كيف يسأل لا ندري، كيف يسأل لا ندري. الميت يسأل في قبره، يأتيه منكر ونكير فيسألاني من ربك ما دينك من نبيك، فالمؤمن يجيب والكافر لا يجيب، والأحاديث في هذا معروفة، لكن كيف يسأل لا نعلم، هذا من أمور الغيب. لو فتحت القبر لما رأيت الملكين أبدا. الآن أنت لا تعرف روحك التي بين جنبيك، لا ترى الملكين الذين عن يمينك وعن شمالك، فإذا يجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بالغيب الذي أخبر الله به دون الدخول في الكيفيات أو التفاصيل، فهذه يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. كنا في بلد إسلامي فحضرنا جنازة ونحن لا نعرف يعني، فحضر أحد طواغيت الطرق المتصوفة، وبينما نحن جلوس ويهيلون التراب على الميت ونسأل الله له التثبيت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قام شيخ الطريقة وقال الحمد لله الآن الشيخ التجاني جاء وجلس بين هذا الميت وبين منكر ونكير ليجيب عنه. أيها الطاغوت، من قال لك هذا؟ ومن أين أتيت به؟ وكيف علمت؟ هل رأيت؟ هل جاءك وحي من السماء؟ فبعد أيام ركب معه أحد إخواننا من طلاب العلم مع ذلكم الطاغوت الذي يقول إن منكر إن التجاني جلس بين منكر ونكير وبين الميت. قال له يا شيخ، أظهر له أنه من أتباعي، ما بين له، قال يا شيخ أنت من شيوخنا وكذا، لكن عندي سؤال محيرني، قد حيرني، عندما نقول للناس إن الشيخ التجاني جلس بينه وبين منكر ونكير، ألا ترى أننا نكذب على الناس؟ قال والله يا ابني ما تقوله صحيح، وليس هناك ما فيه لا تجاني ولا شيء، لكن هناك ثدي نرتضع منه، ولو أننا تنازلنا عن هذه الطقوس لانقطع اللبن الذي تدره علينا تلك الثدي. نعم الناس يوقفوا عليه أموالهم ويعطونه بعض أموالهم، بعضهم يوقف عليه نصف ماله على هذا الطاغوت والعياذ بالله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.